بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، والذي نعقد فيه شرح نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة للعلامة أحمد ابن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن القدر، ولعلنا نأخذ السؤال أولا قبل ما نبدأ، بل كان في سؤال في المجلس الماضي عن، يقول السائل فيه: عندي بارك الله فيكم سؤال ذكر الشيخ الإحاطة المكانية، قال أن الله فوق كل الأشياء باطن قريب منها، هل يقال أن هذا باطن قريب من الأشياء مكانا؟ طبعا ذكر المكان هنا أن البطون المراد به المكان ليس هذا بهذا المعنى، بل أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق السماء السابعة تبارك وتعالى، ولا يقولون هو قريب من عباده مكانا، لأن هذا يستلزم ما قد قالت به بعض الفرق من المعاني التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها. ولكن نحن نقول كما قال أهل السنة: الله سبحانه وتعالى فوق عرشه يدنو من خلقه كيف شاء، ونكتفي بهذا ولا نخوض في تفاصيل تتعلق بدنوه سبحانه وتعالى وقربه من خلقه فيما يتعلق بقربه سبحانه وتعالى بذاته، لأن هذا التفصيل لم ترد به الشريعة، وإنما جاءت الشريعة بالإخبار عن قرب الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان، وهذا القرب الذي يستلزم القرب الخاص والقرب العام الذي يستلزم معونته وتسديده سبحانه وتعالى وتوفيقه وإرشاده وهدايته سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده من أهل الإيمان. وذلك لا نقول هو قريب من عبده مكانا، وهذا لفظ يستعمل فيه ما ذكرناه من أن هنا يستفصل ما المراد بسؤال السائل، لكن أجبنا بحسب ما يفهم من أن السائل يسأل أن الله سبحانه وتعالى هل هو قريب مكانا من العبد، وهذا لا يخاض فيه بهذا الذكر وبهذا التفصيل، والله أعلم. نعم، تفضل الله يحفظك في الذكر الأبيات المتعلقة بالإيمان بالقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله من أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدر، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا هذا الفصل الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهذا الفصل هو متعلق بالإيمان بالقدر بخيره وشره. قال: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي جاءت الشريعة بها، والتي أقرت بها الفطر السوية ولم يخالف فيها إلا أصحاب الفطر المخالفة لأمر الدين وأمر الشريعة. قد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق، والله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. والمقصود هنا هو إيمان الخلائق بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء كائن، وأن كل ما يكون في هذا الكون ويحصل في هذا الكون فهو بقدر من الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى كتب تلك المقادير وقدرها وشاءها سبحانه وتعالى، ولا يحصل في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يشاءه سبحانه. فالله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن إلى قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى كتب تلك الأشياء وما هو كائن إلى قيام الساعة، وشاء سبحانه وتعالى وخلق خلقه على ما خلقهم سبحانه وتعالى على وفق مشيئته عز وجل. وفي ذلك الآيات والأحاديث التي وردت وسيأتي الكلام عليها. وقول الناظم وبالقضاء، القضاء كما قال الخليل قضى يقضي قضاء وقضية أي حكم، ويطلق على الوصية، وهنالك إطلاقات أخرى للقضاء. وقوله الأزل، الأزل قال في الكليات: فالأزل بالتحريك هو ما لا بداية له في أوله كالقدم، والأبد ما لا نهاية له في آخره كالبقاء. وقوله طرا أي جميعهم، وقوله سطر أي كتب، يقول الله سبحانه وتعالى: وكتاب مسطور، قال قتاده: مكتوب. وقوله وقول الناظم في لوحه المحفوظ، اللوح كما قال ابن سيدة: اللوح كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب، وفي التنزيل في لوح محفوظ، يعني مستودع مشيئات الله. واللوح المحفوظ هو اللوح الذي كتب فيه ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال الطبري رحمه الله تعالى: محفوظ حفظا أو خفضا، محفوظ خفضا يعني في آخره، على معنى أن اللوح هو المنعوت بالحفظ. وإذا كان كذلك كان التأويل في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله، عما أثبته الله فيه. وقوله شكران مصدر شكر، وقوله الورى قال الخليل: الورى مقصور الأنام الذي على ظهر الأرض. وقوله فبمحض، المحض هو اللبن لم يخالطه الماء حلوا كان أو حامضا، ويقال عربي محض أي خالص النسب. القدر هو فعل الله تعالى في خلقه، فهو داخل في إيمان الخلائق بتوحيد الله تبارك وتعالى. وذلك أن القدر مشتمل على أن الله علم ما هو كائن، وأنه كتب ما هو كائن، وأنه شاء ما هو كائن، وأنه خلق ما هو كائن سبحانه وتعالى. وبهذا تتضح صورة اندراج القدر تحت توحيد الربوبية لله جل جلاله. وبهذا صرحت نصوص القرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. انتهى كلام رحمه الله تعالى. فهنا أربعة أمور هي مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربعة أمور: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه الأربعة دلت عليها نصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. ففي العلم يقول الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول الله تبارك وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يقول الحسن البصري: علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. أخرجه الفريابي في القدر. وصح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على خلق الأفعال. وفي الكتابة، وهي كتابة مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ. وقال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وأخرج الترمذي من حديث عبد الواحد بن سليم قال أو سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فاقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فهذا صريح في الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن، وعلى وجوب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وما هو مكتوب في الآجال لا يستلزم بحال أن يكون عمل العبد الذي يعمله هو الذي يختم له به، فإن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك رحم الله بلال بن سعد رحمه الله تعالى يقول: رب مسرور مغبون ولا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك، وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار. نسأل الله السلام والعافية. وفي المشيئة والإرادة، مرتبة المشيئة والإرادة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن فعله سبحانه وتعالى وفعل مخلوقاته كله بمشيئته سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وثبت في البخاري من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قال عمرو بن الشرحبيل في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يميت من جاء أو من شاء من خلقه. نعم، من شأنه أن يميت من جاء أجله، ويصور ما شاء في الأرحام، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن يفدي الأسير. أخرجه أبو نعيم عنه في حيلة. وفي مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلائق وأوجدهم من عدم سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد خيرها وشرها، انتبه، فهذه قضية مهمة. وأنه سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد خيرها وشرها، فكل العباد وأفعالهم كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن حميد قال: قدم علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاء مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم. فاجتمعوا عليه فخطبهم، فما رأيت أخطب منه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ وأبو سعيد هو الحسن البصري. يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير، وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على الشيخ؟ لأنهم كانوا يعني كذبوا على الحسن البصري بأنه كان يقول بالقدر، واتهم بذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنا تأتي قضية مهمة تتعلق بالقدر، وهي ما قاله أهل العلم بأن القدر في نفسه لا شر فيه، القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فلأن القدر هو علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك كله خير وكمال من كل وجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إلي. لكن كيف الجمع بين هذا وبين قولنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر؟ فنقول: الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينسب إلى الله عز وجل بوجه من الوجوه، لا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، لأن ذلك كله منه سبحانه وتعالى كمال. وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، فيكون شرا بالنسبة إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. فقد يكون خيرا بالنسبة للمحل القائم به، يعني مثلا إنسان حصل له مرض، قد ينظر له إنسان من وجه يرى أنه شر، وهو من وجه آخر فيه خير لما فيه من الكفارات ولما فيه من رفعة الدرجات وإلى آخر. فهنالك أيضا خير من وجه آخر. ولذلك أهل السنة يقولون: لم يخلق الله تبارك وتعالى شرا شرا محضا. فذلك خلاصة القضية أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر والخير، ولكن لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن القدر هو فعل الله تبارك وتعالى. وإنكار القدر ضلالة وكفر والعياذ بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بالإتيان بها. وقد أخرج مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة في معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبالنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه أو ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكفى بها حجة، أخرجه الفريابي في القدر. نعم، تفضل بارك الله فيك. قال رحمه الله: فصل في عذاب القبر وفتنته. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجر، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل في عذاب القبر وفتنته. أي هذا فصل في بيان مسائل الإيمان المتعلقة بعذاب القبر وفتنته. وتحت مثل هذه الفصول يذكر أهل العلم عذاب القبر ونعيمه وما يحصل فيه من الفتنة والسؤال، وقد يعرجون على ذكر مسائل تتعلق بالبعث ونحو ذلك من المسائل كما صنع الناظم رحمه الله تعالى. قد ذكر الناظم تحت هذا الفصل مسائل عدة تتعلق بالموت والحساب. يقول رحمه الله تعالى: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. الأبيات، قوله قط بفتح القاف المثناة الفوقية وتشديد الطاء المضمومة هي ظرف زمان لاستقراق الماضي، تختص بالنفي. أراد الناظم في هذين البيتين في قوله ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الله يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يوضح أن الآجال كلها مضروبة إلى أمد مسمى، وما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وكل نفس إذا ماتت فإنها لا تموت حتى تستكمل الرزق والأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى لها. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. وهذا من مسائل الإيمان العظام التي آمن بها أهل السنة واعتقدوها وجعلوها من المسائل التي يعيشونها طوال حياتهم وفي أيام حياتهم، لأن العبد موقن أن كل ما يجري عليه في هذه الحياة الدنيا إنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما قسمه الله سبحانه وتعالى عليه فهو من رزق الله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق فأعطى هذا ومنع هذا وزاد هذا وأنقص من هذا، وهو سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة. وقد قال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، يعني تعالوا، قال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه، أو جبريل صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لكن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، وبأي أرض يكون أجله، وكيف يكون أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. قال ابن أبي زيد في رسالته: وإن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة. المراد بالفتنة الاختبار والامتحان، وفتنة القبر هي سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلق القاضي عبد الوهاب البغدادي على كلام ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، قال: هذا الذي قاله هو قول أئمة الحديث والسنة والسلف الصالح من الأمة من إثبات عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير وإحياء الموتى من قبورهم ورد أرواحهم إلى أجسادهم. وقد دل على ذلك القرآن، وتواترت به الأخبار، وكثرت فيه الروايات عن السلف، وأنكرت المعتزلة وغيرهم من المبتدعة جميع ذلك، ومنهم من أجازه ولم يقطع. قلت: ممن أنكره كذلك؟ طوائف من الخوارج. وأدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة متواترة، ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، قال: نزلت في عذاب القبر. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وعن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس، يعني قتاده، قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجه البخاري وغيره. فالعبد يفتتن في قبره، وهذا الافتتان يكون للمسلم ويكون للكافر ويكون حتى الأطفال على الأظهر، والله أعلم أن الأطفال يدخلون كذلك في هذا السؤال وهذه الفتنة، على مقال وتفصيل يطول ذكره عند أهل العلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة. يقول: وأن أرواح الصحابة السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. ذكر رحمه الله تعالى أرواح أصحاب السعادة، وأصحاب السعادة هم أهل الجنة هم أصحاب السعادة. يقول: في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، طير يعلق في الأشجار. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة، أخرجه ابن ماجة. وفي لفظ آخر عند أحمد قال: تكون النسم طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها، دخلت كل نفس في جسدها. وقال جمع من أهل العلم أن المراد هنا الشهداء لا غيرهم، هم الذين تكون أرواحهم في أجواف طير أو تكون النسل طيرا تعلق بالشجر، قالوا هذا خاص بالشهداء. للحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا الحديث. وذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار استنكر لفظ جوف طير وقال: وهذا هو الصحيح، لا رواية من روى أجواف طير، لأنه لا يجتمع في جسد روحان، روح المؤمن وروح الطير، هذا محال تدفعه العقول لمخالفته الأصول، وإنما الرواية الصحيحة والله أعلم رواية من روى في أرواح الشهداء كأنها طير لا في جوف طير، هكذا قال رحمه الله تعالى. وكان يعني النظر الذي نظره رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه فيه اجتماع روحين في جسد واحد، روح المؤمن وروح الطير، هكذا قال. وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن قد ينظر هنا في أن ذكر أرواح الشهداء أنها يعني في أجواف طير، واللفظ الآخر للحديث أن المؤمنين تكون أرواحهم طير تسرح في الجنة، أن هذا هل يفسر الحديث الأول بالثاني؟ هذا خلاف بين أهل العلم، واختار الناظم رحمه الله تعالى اختار أن هنا أن المؤمنين تكون أرواحهم طيرا يعلق الشجر، والشهداء عليهم رحمة الله تعالى يكونون في جوف طير حسان تعجب النظر. قال: وأنها في جنان الخلد سارحة من كل شيء ما من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة، أنها تسرح في جنة الخلد. قال: وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة. ذكر رحمه الله تعالى كذلك من مسائل الاعتقاد أنه كما يكون أهل الإيمان في الجنة كذلك يكون أهل الكفران والعصيان يكونون في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل السنة على إثبات العذاب في القبر وإثبات العذاب في الآخرة، إثبات العذاب في القبر وإثبات العذاب في الآخرة، وعامة أهل السنة على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد، يقع على الروح والجسد وليس فقط على الروح ولا هو على الجسد فحسب. واستدلوا لذلك بحديث البراء بن عازب الطويل في بيان فتنة القبر، وفيه: وتعاد روحه إلى جسده، ثم ذكر بعد ذلك ما يحصل له. وهذا صريح في إثبات رجوع الروح إلى الجسد وأنها تشارك البدن في العذاب والنعيم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيي كل من قبر أو فيحيى كل من قبر كما بدأ خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور حتى إذا ما دعا للجميع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر. الصور هو قرن يشبه البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث: كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ أو فينفخ؟ قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وربما قال سفيان: على الله توكلنا. إسرافيل عليه الصلاة والسلام ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الملك الذي ينفخ في الصور اسمه إسرافيل صلوات الله وسلامه عليه. والنفخ في الصور اختلف فيه أهل العلم، هل يكون ثلاث أو تكون نفختان، هل تكون ثلاث نفخات أو تكون نفختان. فمن قال نفختان قال: النفخة الأولى للموت والفزع، والنفخة الثانية للبعث والنشور. والذين قالوا ثلاثا قالوا: نفخة للموت ونفخة للفزع، أو للموت والثانية للفزع، نعم، والثالثة للبعث والنشور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبل الصعقة يوم الطور التي ذكرناها حين قال: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وإسرافيل عليه الصلاة والسلام هو أحد الملائكة المقربين، وهو الموكل بالنفخ في الصور على قول جماهير أهل العلم. وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أنها ثلاث نفخات، قالوا النفخة الثانية هي نفخة، الثالثة هي نفخة الفزع. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له طهر، فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاطت للورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها، فأهالت كل من نظر، لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أو ذكر المصنف قبل ذلك، نعم، ذكر قبل ذلك قوله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. وهنا ذكر رحمه الله تعالى ما يحصل من القصاص من الظالم، والقصاص يحصل بأنواع وصنوف قد ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقتص من الشاة، يعني إذا آذتها الشاة الأخرى. فيحصل القصاص لكل من ظلم غيره، سواء كان من البشر أو كان ذلك من سائر الحيوان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا القصاص الذي يحصل منهما قد يكون بالحسنات، فيكون بأخذ حسنات الظالم، وهذا جاء في صور، كما جاء في صورة في الذي يعني يزني بامرأة المجاهد، وكذلك الذي يعني يغتاب ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من المفلس يا رسول الله؟ قال أو قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: قفوهم للسؤال، قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيسأل كل أحد يوم القيامة عما فعله في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. قال: فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثر. ثبت في الأحاديث الصحاح أن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق في يوم مقداره 1000 سنة من هذه الأيام، أيام الحياة، أيام الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فتكون الأيام اليوم يساوي 1000 سنة، فهي مدة كثيرة طويلة، ولا يعرف الإنسان، قد لا يتصور الإنسان قدر تلك المدة في هذه الحياة الدنيا، لكنها قد قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها وأوجدها سبحانه وتعالى، وهو القادر سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة، وله في ذلك الحكمة البالغة. فتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويكثر الرشح من الخلائق، حتى يعني أن أحدهم لا يلجمه العرق، العرق إلجاما. قال رحمه الله: وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفيرا، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى بالسيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا، وكم ينجي إله. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا مسائل، وقوله: وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملائكة صفا صفا، والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. المقصود أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة سبحانه وتعالى، وهو مجيء حقيقي آمن به أهل السنة واعتقدوه، وأنه سبحانه وتعالى يجيء لأجل الفصل بين الخلائق والقضاء بينهم، والملائكة صفوف يصفون صفا صفا، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله في مثل هذا اليوم المهيب، اليوم العظيم الذي فيه يوقف الخلائق لأجل السؤال والحساب من الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذا الموقف المهين يؤتى بالنار تسحب، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما أخرجه مسلم في الصحيح. فلك أن تتخيل حجم هذه النار التي لها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لا شك أنها مهيبة عظيمة كبيرة، و هذه النار تكون نارا يعني تهيل الناظر، وإذا رأى إليها الناظر فإنه يحصل له من الهول والفزع ما يحصل من بسبب حجم تلك النار وما فيها من تغيض وزفير وأصوات تخرج من تلك النار. والزمام المراد بالزمام هو الحبل الذي تسحب به تلك النار. وكيف يكون هذا الحال؟ قلنا هذا من علم الغيب الذي لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا فيه طريقة أهل السنة في عدم سؤالهم عن الكيف. قال: لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. يقول الله تبارك وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، أي إذا رأت العصاة والكفار والمكذبين من مكان بعيد سمعوا أصوات غليانها وزفيرها من شدة تغيضها عليهم. ثم قال: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغر، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يكن باليسرى تناولها دعا ثبورا وللنار قد حشرا. الصحف جمع صحيفة، وأهل السنة يؤمنون بأن الملائكة تكتب كل ما الناس فاعلون في هذه الحياة الدنيا، ثم تنشر هذه الصحف يوم القيامة إذا جاء بعد البعث، تنشر هذه الصحف على الناس، فمن الناس من هو آخذ كتابه بيمينه، ومنهم من هو آخذ كتابه بشماله، يكتب في هذا الكتاب كل شيء يفعله الإنسان من خير ومن شر، ويحاسب ويجازى على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. والصحف يراد بها دواوين الأعمال التي يكتب فيها جميع أعمال بني آدم. يقول الله تبارك وتعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويؤمن أهل السنة بدلالة هذه الآية بأن كل إنسان يقرأ كل ما يكون قد عمله في هذه الحياة الدنيا فيكون حسيبا على نفسه، قد كما قال الله تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيطلع على جميع أعماله ويتذكر كل الأعمال التي كانت قد كتبت في هذه الصحيفة. وهذه الكتابة تحصل في الحياة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ما في ذلك اليوم من الأهوال، وأن يخفف علينا الحساب والسؤال منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر. انتقل رحمه الله تعالى إلى وزن الأعمال، وأهل السنة يؤمنون بأن الأعمال أعمال العباد توزن، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالميزان هو ميزان حقيقي، وهو ميزان توزن فيه الأعمال، توزن أعمال الناس، وكذلك يوزن الناس أنفسهم. لذلك هذا مما خالف فيه جمع من المتكلمين، وأثبته أهل السنة كما صحت بذلك النصوص، عن النصوص أو ثبتت النصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثقيلتان في الميزان دليل على صحة الاعتقاد بوجود الميزان، وأن الأعمال توزن. والمقصود بالميزان هو ما يكون فيه كفتان توزن الأعمال، أعمال العباد، خيرها وشرها. فمن ترجح أعماله أعمال الخير عنده فهو من السعداء، ومن ترجح عنده أفعال وأعمال الشر فهو ممن خفت موازينه، فهو ممن خفت موازينه. كما قلنا أهل السنة يؤمنون بصحة ذلك بوجود الميزان، وأن أعمال العباد توزن، وأن العباد يوزنون في ذلك الميزان. ثم قال الناظم: وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر. نعم، هذا في الميزان. ثم قال: وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. كما أن نقول أن التوحيد يكون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كذلك يكون التوحيد في أو المعذرة كذلك يكون الشرك في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. والشرك باختصار هو اتخاذ شريك مع الله تبارك وتعالى في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، وإن شئت قلت هو صرف شيء من خصائص الله تبارك وتعالى لغير الله تبارك وتعالى. ذلك المشرك ظالم لنفسه بإيقاعها في الشرك، فاعل للظلم فيما بينه وبين ربه. فإن العادل لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. وذلك قول ابن البطال المالكي رحمه الله تعالى: وإنما سمى الله الشرك ظلما لأن الظلم عند العرب وضع الشيء في غير موضعه، لأنه كان يجب عليه الاعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية لله تعالى. انتهى كلامه. الشرك ينقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر أهل العلم: شرك الإرادة والنية والقصد هذا الأول، شرك الدعاء شرك الدعوة هذا الثاني، الثالث شرك المحبة، الرابع شرك الطاعة. فأي شرك وقع من العبد سواء كان في النية والإرادة والقصد أو كان في الدعاء، يعني دعا غير الله تبارك وتعالى أو جعل غير الله تبارك وتعالى مساويا له في المحبة، أو يحب غير الله تبارك وتعالى أكثر من الله عز وجل فهذا من الشرك، أو أنه أشرك في الطاعة فاعتقد أن غير الله تبارك وتعالى له أن يحل الحرام أو له أن يحرم الحلال. هناك من أهل العلم من يزيد أقسام أخرى كشرك الخوف وشرك الرجاء وشرك التوكل، لكن المقصود هنا أن الشرك بالله تبارك وتعالى أنه إذا حصل من العبد فإنه لا يدخل الجنة ولا يغفر الله تبارك وتعالى له. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لعلنا نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.